رجعت لي بعد طول غياب بعد طول غياب وش ذكرك وش ذكرك يا الغضيبي يا الغضيبي كنت أحسبك للعيون أهداب وأثرك عذولي ومشقيني وأثرك عذولي ومشقيني أقفيت مني بدون أسباب وأنا زامك يا رجعت لي بعد طول غياب بعد طول غياب وش ذكرك وش ذكرك يا الغضيبي يا الغضيبي مغرور من حسنك الجذاب وعيونك السود رجعت لي بعد طول غياب بعد طول غياب وش ذكرك وش ذكرك يا الغضيبي يا الغضيبي لجلك دي